بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى الإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي رحمه الله تعالى، قال في كتابه دلائل النبوة: باب ما جاء في إخباره عن حال أبي الدرداء رضي الله عنه وأنه يموت قبل وقوع الفتن، فكان كما أخبر. وما جاء في رؤيا عامر بن ربيعة. قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني، قال: حدثنا عمر بن سعيد الدمشقي، قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز التنوخي عن إسماعيل بن عبيد الله عن أبي عبد الله الأشعري عن أبي الدرداء. قال: قلت: يا رسول الله، بلغني أنك تقول: ليرتدن أقوام بعد إيمانهم. قال: أجل، ولست منهم. قال: فتوفي أبو الدرداء قبل أن يقتل عثمان. الغداء نعم، أحسن الله لكم. طبعا. وبإليه قال: وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان، قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر، قال: حدثنا يعقوب بن سفيان، قال: حدثنا صفوان، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا عبد الغفار بن إسماعيل بن عبيد الله عن أبيه أنه حدثه عن شيخ من السلف قال: قال: سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني فرطكم على الحوض، أنتظر من يرد علي منكم، فلا ألفين أنازع أحدكم فأقول إنه من أمتي، فيقال: هل تدري ما أحدثه؟ قال أبو الدرداء: فتخوفت أن أكون منهم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنك لست منهم. فتوفي أبو الدرداء قبل أن يقتل عثمان وقبل أن تقع الفتن. تابعه يزيد بن أبي مريم عن أبي عبيد الله مسلم بن مشكم عن أبي الدرداء في قوله: لست منهم. وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر قال: حدثنا يعقوب بن سفيان، قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: سمعت عبد الله بن عمرو بن ربيعة يصلي من الليل، وذلك حين تشعب الناس بالطعن على عثمان، فصلى من الليل ثم نام، فأتي في المنام فقيل: سل أن يعيذك الله من الفتنة التي أعاذ منها عباده الصالحين. فقام فصلى ثم اشتكى، فلم يخرج قط إلا لجنازة. باب ما جاء في إخباره بالفتن التي ظهرت في آخر أيام عثمان بن عفان وفي أيام علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وأن القتل للموقن منهم كفارة، واختياره لمحمد بن مسلمة البدري وغيره أن يكفوا، ثم إخباره بأن محمد بن مسلمة لا تضره الفتنة، فكان كما أخبر. أخبرنا أبو عبد الله بن يوسف الأصبهاني قال: حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشرف على أطم من أطام المدينة، فقال: هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن. رواه البخاري في الصحيح عن علي وغيره، ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن أبي بكر بن أبي شيبة ورواه غيره عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره كلهم عن ابن عباس. قال: اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال: حدثنا اسماعيل بن احمد الجرجاني قال: اخبرنا محمد بن الحسن قال: حدثنا حرمله بن يحيى قال عن ابن وهب قال: اخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب ان ابا ادريس الخولاني كان يقول: قال حذيفه بن اليمان: والله اني لا اعلم بكل فتنه هي كائنه فيما بيني وبين الساعه وما بيني وما بي ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم اسر الي في ذلك شيئا لم يحدثه غيري، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث مجلسا انا فيه عن الفتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعد الفتن: منهن ثلاث لا يكون يذرن شيئا، ومنهن فتن كرياح الصيف، ومنها صغار ومنها كبار. قال حذيفه: فذهب اولئك الرهط كلهم غيري. رواه مسلم في الصحيح عن حرمله بن يحيى. قلت: ومات حذيفه رضي الله عنه بعد الفتنه الاولى بقتل عثمان رضي الله عنه، وقبل الفتنتين الأخريين في أيام علي رضي الله عنه، فهن ثلاث لم يكدن يظهرن شيئا، وهن المراد من المذكورات في الخبر فيما نعلم، والله أعلم. أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل بغداد قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز قال: حدثنا سعدان بن نصر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن حبيبة عن أمها أم حبيبة عن زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من نوم محمرا وجوه ويقول لا إله إلا الله 3 مرات، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق حلقة. قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. أنهلك وفينا الصالحون؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث ابن عيينة. أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقري قال اخبرنا الحسن بن محمد بن اسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا يزيد بن ابراهيم التسري قال سمعت الحسن يقول قال الزبير لما نزلت واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه ما كنا نشعر انها وقعت حيث وقعت. واخبرنا ابو بكر بن فورك قال اخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا ابو داود الطيرسي قال حدثنا الصلت بن دينار قال حدثنا عقبه بن صهبان وأبو رجاء العطاردي قال سمعنا الزبير وهو يتلو هذه الآية واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة قال لقد تلوت هذه الآية ثمانا وما أراني من أهلها فأصبحنا من أهلها. أخبرنا أبو علي الرذبري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن منصور عن هلال بن يساف عن سعد بن زيد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر فتنة فعظم أمرها فقلنا أو قال يساف عن الله الهمز يساف عن سعيد بن زيد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر فتنة فعظم أمرها فقلنا أو قالوا يا رسول الله إن أدركتنا هذه لتهلكنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إن بحسبكم القتل. قال سعيد فرأيت إخواني قتلوا قلت يريد عثمان والحطة والزبير وعلي رضي الله عنهم. حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن عقبة قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري بمصر قال حدثنا أبو داود الطيرسي قال حدثنا شعبة عن أشعث ابن أبي الشعثاء قال سمعت أبا بردة يحدث عن ثعلبة بن ضبيعة أنه قال سمعت حذيفة يقول إني لا أعرف رجلا لا تضر الفتنة. فأتينا المدينة فإذا فسطاط مضروب وإذا محمد بن مسلمة الأنصاري فسألته فقال لا أستقر بمصر من أمصارهم حتى تنتهي هذه الفتنة عن جماعة المسلمين. رواه أبو داود السجستاني عن عامر بن مرزوق عن شعبة. أخبرنا أبو علي الرزبري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أشعث بن سليم عن أبي بردة عن ضبيعة بن حصين الثعلبي بمعناه عن حذيفة. قال البخاري في التاريخ هذا عندي أولى أعني حديث أبي عوانة. أخبرنا أبو الحسين بن بشرانة قال أخبرنا أبو جعفر الرزاز قال حدثنا محمد بن عبيد الله بن يزيد بن روح بن عبادة قال حدثنا عثمان الشحام قال حدثنا مسلم بن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ستكون فتن ثم تكون فتنة الماشي فيها خير من الساعي إليها ألا وإن القاعد فيها خير من القائم فيها ألا والمضطجع فيها خير من القاعد. فإذا نزلت فمن كانت له غنم فليلحق بغنمه ألا ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه ألا ومن كانت له إبل فليلحق بإبله. فقال رجل من القوم يا نبي الله جعلني الله فداك أرأيت من ليست له غنم ولا أرض ولا إبل كيف يصنع؟ قال فليأخذ حد سيفه وليعمد به إلى صخرة ثم ليدق على حده بحجر ثم لينجو استطاع النجاة. اللهم هل بلغت إذ قال رجل يا نبي الله جعلني الله إياك أرأيت إن أخذ بيدي حتى يكون ينطلق بي إلى أحد الصفين أو أحد الفريقين كعثمان فيحذفني رجل بسيفه ويقتلني فماذا يكون من شأني؟ قال يبوء بإثمك وإثمه فيكون من أصحاب النار. فيكون من أصحاب النار. خرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن عثمان الشحام. ولا حديث بذلك كثيرة. من أباح قتال أهل الفئة الباغية زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم علم من بعض أصحابه أنه لا يعتدي إلى كيفية قتالهم فإنهم إنما كانوا تعدوا قتال الكفار وذلك يخالف قتال أهل الفئة الباغية فأشار عليهم بالكف صيانة لهم وبالله التوفيق. باب ما جاء في إخباره بأن واحدة من أمهات المؤمنين تنبح عليها كلاب الحوأب وما روي في إشارات على علي رضي الله عنه لأن يرفق بها وما روي في توبتها من خروجها وتلهفها على ما خفي عليها من ذلك وكونها من أهل الجنة مع زوجها صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال سمعت أبا عبد الله الزبير بن عبد الواحد يقول سمعت عبدان الأهوازي يقول حدثنا عمرو بن العباس قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس أن عائشة رضي الله عنها لما أتت على الحوأب سمعت نباح الكلاب فقالت ما أظنني إلا راجعة إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا أيتكن تنبح عليها كلاب الحوأب؟ فقال الزبير ترجعين لعل الله أن يصلح بك بين الناس. الزبير مش عبد الله بن الزبير؟ نعم ابن اختها. فقال ابن الزبير، فارجعين لعل الله ان يصلح بين بك بين الناس. واخبرنا ابو عبد الله الحضر عليه. الزبير، الزبير، هي اكرهت من ابن اخته. الزبير، الزبير، الزبير كان في الغزو الذي اخرجها. قال واخبرنا ابو عبد الله الحضر عاليا، قال حدثنا ابو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني، وقال حدثنا محمد بن عبد الوهاب العبدي، وقال حدثنا يعلى بن عبيد، قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم قال لما بلغت عائشه بعض ديار بني عامر نبحت عليها كلاب الحوأب، فقالت اي ماء هذا؟ قالوا الحوأب. قالت ما اظنني الا راجعه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، كيف باحداكن اذا نبحتها كلاب الحوأب؟ فقال الزبير لا بعد، تقدمي ويراك الناس ويصلح الله يصلح الله ذات بينهم، ذات بينهم. اخبرنا ابو عبد الله الحفظ قال حدثنا ابو بكر محمد بن عبد الله الجنيد قال حدثنا احمد بن ناصر قال حدثنا ابو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا عبد الجبار بن الوردي عن عمان الدهني عن سلم بن ابي الجعد عن ام سلمة انها قالت ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خروج بعض نسائه، امهات المؤمنين، فضحكت عائشة فقال انظري يا حميراء ألا تكوني انت. ثم التفت الى علي فقال يا علي وليت من امرها شيئا فارفق بها. إذا وليت قلت وحذيفة بن اليمان توفي قبل مسيرها، وكان قد أخبرنا الطفيل بن عمرو، الطفيل وعمر بن ضليع بمسير إحدى أمهات المؤمنين في كتيبة ولا يخله إلا عن سماع. أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا هشام بن علي قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن أبي الطفيل أنه قال انطلقت أنا وعمر إلى حذيفة فذكر الحديث وقال فيه لو حدثتكم أن أم أحدكم تغزوه في كتيبة تضربه بالسيف ما صدقتموني. رواه ايضا ابو الزاهريه عن حذيفه. اخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال اخبرنا الحسن بن يعقوب العل قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب العبدي قال حدثنا جعفر بن عون قال اخبرنا اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن عائشه رضي الله عنها انها قالت وددت اني ثكلت ثكلت عشرة مثل ولد الحارث بن هشام واني لم اسر مسير الذي سرته. اخبرنا ابو طاهر الفقيه قال اخبرنا ابو بكر القطان قال حدثنا احمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن يوسف قال ذكر سفيان عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت لو وددت اذا مت وكنت نسيا منسيا. اخبرنا ابو عبد الله الحفظ قال اخبرنا احمد بن جعفر القطيعي قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثنا ابي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحاكم قال سمعت وائلا قال لما بعث علي عمارا الحسن إلى الكوفة يستنفرهم خطب عمار فقال إني لا أعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة ولكن الله عز وجل ابتلاكم لتتبعوه أو إياها. رواه البخاري في الصحيح عن بندار عن محمد بن جعفر. اخبرنا ابو عبد الله الحوضي قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن اسحاق الصغاني قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد الجبار بن العباس الشبامي عن عطاء بن السائبي عن عمر بن الهجنعي عن ابي بكر انه قال قيل له ما يمنعك ان تكون الا تكون قاتلت على بصيرتك يوم الجمل؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج قوم الهلكة لا يفلحون قائدهم امراه قائدهم في الجنه. ده ما جاء في اخباره عن منكر، منكر رضي الله عنه. قال باب ما جاء في إخباره عن قتال الزبير مع علي رضي الله عنه وترك الزبير قتاله حين ذكره. أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتالة أنه قال لما ولى زبير يوم الجمل، لما ولى زبير أي علي، لما ولى زبير يوم ولى زبير هرب، لما ولى زبير يوم الجمل بلغ علي رضي الله عنه فقال لو أن ابن صفية يعلم أنه على حق ما ولى. وذاك أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيهما في سقيفة بني سارة فقال أتحبه يا زبير؟ فقال وما يمنعني؟ فقال فكيف بك إذا قاتلته وأنت ظالم له؟ قال فيرون أنه إنما ولى لذلك. هذا مرسل وقد روي موصولا من وجه آخر. أخبرنا أبو بكر بن أحمد بن الحسن القاضي قال أخبرنا أبو عمرو بن مطر قال أخبرنا أبو العباس عبد الله بن محمد بن سوار الهاشمي الكوفي قال حدثنا من جاب بن الحريري قال حدثنا عبد الله بن الأجلح قال حدثنا أبي عن يزيد الفقير عن أبي أنه قال وسمعت الفضل بن غضالة يحدث أبي عن أبي حرب بن الأسود الدقلي. فقير جدا، وكان فقير جدا، الله يشفيه. يزيد بن صهيب الفقير كان يشكو فقار الظهر رحمه الله. عن ابي انه قال وسمعت الفضل بن فضاله يحدث ابي عن ابي حرب بن الاسود الدؤلي عن أبيه أنه قال دخلت عن أبيه دخل حديث أحدهما في حديث صاحبه قال لما دنا علي وأصحابه من طلحة والزبير ودنت الصفوف بعضها من بعض خرج علي وهو على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى أدعو لي الزبير بن العوام فإني علي فدعو له الزبير فأقبل حتى اختلفت أعناق دوابهما فقال علي يا زبير نشدتك بالله أتذكر يوم مر بك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مكان كذا وكذا فقال يا زبير تحب عليا فقلت ألا أحب ابن خالي وابن عمي وعلى ديني فقال يا علي أتحبه فقلت يا رسول الله ألا أحب ابن عمتي وعلى ديني فقال يا زبير أما والله لتقاتلنه وأنت له ظالم قال بلى والله لقد نسيته منذ سمعت من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكرت الآن والله لا أقاتلك فرجع الزبير على دابتي يشق الصفوف فعرض له ابنه عبد الله بن الزبير فقال له فقال ما لك فقال ذكرني علي حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته يقول لا تقاتلنه وأنت له ظالم فلا أقاتله قال وللقتال جئت منما جئت تصلح بين الناس ويصلح الله هذا الأمر عبد الله قال أبو مسئل عائشة واللي خاطي أيضا الزبير هو اللي قال عائشة أنت للصلح خلصت للصلح نعم قال فأعتق غلامك جرجس وقف حتى تصلح بين الناس فأعتق غلامه فأعتق غلامه ووقف فلما اختلف أمر الناس ذهب على فرسه جرجس بقول مبروك يا جرجس كسبت عمر مش كان بيحلب بالمصحف انه صحي قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا الإمام وأبو الوليد قال حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا قطن بن بشير قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن محمد الرقاشي نعم قطن بن نسير قال حدثنا قاتل بن نسير قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن محمد الرقاشي قال حدثنا جدي وهو عبد الملك بن مسلم عن أبي جرون المازني قال سمعت علي والزبير وعلي يقول له نشدتك بالله يا زبير أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنك تقاتلني وأنت لظالم قال بلى ولكني نسيت باب ما روي في إخباره صلى الله عليه وسلم عن قتل زيد بن صوحان شهيدا فكان كما أخبر قتل يوم الجمل أخبرنا أبو سعد المالني قال أخبرنا أبو أحمد بن عدي قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا إبراهيم بن سعد الجوهري قال حدثنا حسين بن محمد عن الهذيل بن بلال عن عبد الرحمن بن مسعود العبدي عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صرف أن ينظر إلى رجل يسبقه بعض أعضاء إلى الجنة فلينظر إلى زيد بن صوحان هذيل بن بلال غير قوي فالله أعلم أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني رحمه الله قال أخبرنا أبو سعيد الأعرابي قال حدثنا سعد بن نصر قال حدثنا إسحاق يعني الأزرق قال حدثنا عوف عن ابن سيرين قال خالد بن الواشمة لما فرغ من أصحاب الجمل ونزلت عائشة منزلها دخلت عليها فقلت السلام عليك يا أم المؤمنين فقالت من أنت؟ قلت خالد بن الواشمة قالت ما فعل طلحة؟ قلت أصيب قالت إن لله وإن إليه راجعون يرحمه الله قالت ما فعل الزبير؟ قلت أصيب قالت إن لله وإن إليه راجعون يرحمه الله قلت بل نحن لله وإن إليه راجعون في زيد بن صوحان قالت وأصيب قلت نعم قالت إن لله وإن إليه راجعون يرحمه الله فقلت يا أم المؤمنين ذكرت طلحة فقلت يرحمه الله وذكرت الزبير فقلت يرحمه الله وذكرت زيدا فقلت يرحمه الله وقد قتل بعضهم بعضا والله لا يجمعهن الله في الجنة أبدا قالت أولا تدري أن رحمة الله واسعة وهو على كل شيء قدير وبإسناد عن إسحاق قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن خالد بن الواشمة بنحوه باب ما جاء في إخباره صلى الله عليه وسلم باقتتال فئتين عظيمتين تكون بينهما مقتلة عظيمة ودعوهما واحدة يريد والله أعلم دعوة الإسلام فكان كما أخبر في حرب الصفين أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي في آخرين قالوا أخبرنا أبو العباس محمد بن عقبة قال حدثنا محمد بن خالد بن خلي قال حدثنا بشر بن شعيب عن أبي عن الزنادي عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم ساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعوهما واحدة رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان عن شعيب وأخرجه من حديث همام بن منبه عن أبي هريرة وأخبرنا محمد بن عبد الله الحوذوي قال أخبرني أبو محمد المزني قال أخبرنا علي بن محمد بن عيسى قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تأتي لفئتان دعواهما واحدة. رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال أخبرنا قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا صفوان بن عمرو قال كان أهل الشام 60,000 فقتل منهم 20,000، وكان أهل العراق 120,000 فقتل منهم 40,000. باب ما جاء في إخبار عن الفئة الباغية منهما بما جعله علامة لمعرفتهم. أخبرنا أبو عبد الله الحفظ قال حدثنا عبد الصمد بن علي بن مكرم البزاز قال حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر قال حدثنا محمد بن الحجاج قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابو مسلمة عن ابي نضرة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال حدثنا من هو خير مني يعني ابا قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار تقتلك الفئة الباغية. اخبرنا مسلم عن في الصحيح من حديث اخرجه مسلم أخرجه مسلم في الصحيح من حديث خالد بن الحارث والنضر بن شميل عن شعبة. أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا أحمد بن كامل القاضي قال حدثنا محمد بن سعد العوفي قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن عون قال أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الله قال أخبرنا أحمد بن عبيد بن الصفار قال حدثنا محمد بن غالب بن حرب قال حدثنا عثمان بن الهيثم مؤذن البصرة قال حدثنا ابن عون عن الحسن عن أمية عن أم سلمة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمه نعم عن الحسن عن أمه عن أم سلمة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتل عمارا الفئة الباغية وقاتلوه في النار. لفظ حديث ابن عبدان أخرج مسلم في الصحيح من حديث ابن علية عن ابن عون كما مضى. أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا علي بن عبيد الأصفاطي قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا يوسف الماجشون عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن مولاة لعمار قالت اشتكى عمر شكوى أريق منها فغشي عليه فأفاق ونحن نبكي حوله فقال ما تبكون أتخشون أن أموت على فراشي؟ أخبرني حبيبي صلى الله عليه وسلم أنه تقتلني الفئة الباغية وأن آخر أدومي من الدنيا مذقة من لبن. حدثنا محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفر قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي قال حدثنا أبو نعمان بن محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي البختري أن عمر بن ياسر أوتي بشربة من لبن فضحك فقيل له ما يضحكك؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آخر شراب أشربه حتى أموت. وأخبرنا أبو الحسين الفضل وأخبرنا أبو الحسين الفضل قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا واكع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي البختري قال لما كان يوم صفين واشتد الحرب قال عمار ائتوني بشراب أشربه ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آخر شراب تشربها من الدنيا شربة لبن ثم تقدم فقتل. شربة لبن شربة لبن ثم تقدم فقتل. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال وأبو بكر أحمد بن الحسين القاضي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا أبو الجواب قال حدثنا عمار يعني ابن رزيق عن عمار الدهني عن سلم بن أبي الجعد أنه قال جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال له يا أبا عبد الرحمن إن الله عز وجل قد أمننا من أن يظلمنا ولم يؤمننا من أن يفتنا، أرأيت إن أدركت فتنة؟ قال عليك بكتاب الله عز وجل. قال أرأيت إن كان كلهم يدعون إلى كتاب الله إلى كتاب الله عز وجل؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف الناس كان ابن سمية مع الحق. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد قال أخبرنا إسماعيل بن محمد بن الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور بن الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن عيينة قال أخبرنا عمر بن دينار عن الحان بن بنيكة عن ابن أبي مليكة عن المصري بن مخرمة أنه قال قال عمر لعبد الرحمن بن عوف أما علمت أن كنا نقرأ جاهدوا في الله حق جهادي في آخر الزمان كما جاهدتم في أوله؟ قال فقال عبد الرحمن ومتى ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال إذا كان بنو أمية الأمراء وبنو المغيرة الوزراء. سيدنا الوزراء الذي وقع بين علي ومعاوية الذي أعانه الحسين والحسن رضي ما كان من أبيه حتى أنه بكى وقال الأبي لا تفعل، فقال الحسين جنبنا بكاء الجري. الحسن لم يرضى بما وقع من علي مع معاوية وما شاهد القتال شاهد، ولذلك تنازل عن أنا أقصد أنه لم يرضى بما كان من علي، لم يرضى بالقتال طبعا لم يرضى القتال. الشاهد كلمه في بقى. قال باب ما جاء في إخبار عن الحكمين اللذين بعثا في زمان علي رضي الله عنه. أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا إسماعيل بن الفضل قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن زكريا بن يحيى عن عبد الله بن يزيد وحبيب بن يسار عن سويد بن غفلة قال إني لأمشي مع علي بشط الفرات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل اختلفوا فلم يزل اختلافهم بينهم حتى بعثوا حكمين فضلا فضل وأضل، وإن هذه الأمة ستختلف فلا يزال اختلافهم بينهم حتى يبعثوا حكمين ضل وضل من اتبعهما. باب ما جاء في إخبار بأن مارقة تمرق بين هاتين الطائفتين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. فكان كما أخبر خرج أهل النهران وقتلهم أولى الطائفتين بالحق. أخبرنا أبو علي الرزبري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا القاسم بن الفضل عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة عند فرقة المسلمين تقتلها أولى الطائفتين بالحق. رواه مسلم في الصحيح عن شيبان بن فروخة عن القاسم، وأخرجه أيضا من حديث قتادة وداود ابن أبي هند عن أبي نضرة. وأخبرنا أبو عبد الله الحوضي قال أخبرنا أبو عامر المقري قال أخبرنا أبو علي قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا أبو أحمد الزبري قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن الضحاك المشرقي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم المشرقي المشرقي المشرقي صلى الله عليه وسلم المشرقي عن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في حديث ذكر فيه قوما يخرجون على فرقه من الناس مختلفه تقتلهم اقرب الطائفتين من الحق. رواه مسلم في الصحيح عن عبيد الله القواريري عن ابي احمد. اخبرنا ابو الحسين بن الفضل قطان بغداد قال اخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال اخبرنا ابي عن عمران بن حدير عن لاحق انه قال: كان الذين خرجوا على علي رضي الله عنه من نهروان 4000 من الحديد في الحديد، فركبهم المسلمون فقتلوهم، ولم يقتل من المسلمين الا 9 طرات. فان شئت فذهب الى ابي برزه الاسلمي فساله فإنه قد شهد ذلك. باب ما جاء في إخبار بخروجهم وسيماهم والمخدج الذي فيهم وأجر من قتلهم واسم من قتل المخدج منهم وإشارتي على علي رضي الله عنه بقتالهم لما ظهر بوجود الصدق في إخباره في من آثار النبوة. أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله قال اخبرنا عبد الله بن جعفر الاصفهاني قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا ابو داود قال حدثنا سلام بن سليم يعني ابا الاحواص عن سلم بن مسروق عن عبد الرحمن بن ابي نعم عن ابي سعيد ان علي رضي الله عنه بعث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وهو باليمن بذهبة في ضربتها، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بين 4: بين عيينة بن بدر الفزاري وعلقمة بن علاسة الكلابي والاقرع بن حابس والأقرع بن حابس الحنظلي وزيد الخيل الطائي، ثم أحد بني أظنه قال نبهانا، فغضبت قريش والأنصار قالوا: يعطي صناديد أهل نجد ويدعونا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أعطيتم أتألفهم. فقام رجل غائر العينين محلوق الرأس مشرف الوجنتين ناتئ الجبين، فقال: اتق الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن يطع الله إن عصيته أنا يأمنني أهل السماء ولا تأمنوني. فاستأذنه رجل من في قتله فأبى، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئضئ هذا قوم يقرؤون القرآن يمرقون من الإسلام كما يمرق السم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، والله لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. رواه مسلم في الصحيح عن هناد بن السريع عن أبي الأحواص، وأخرجه البخاري من حديث سفيان بن سعيد عن أبيه. أخبرنا أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف بن يعقوب السوسي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي قال حدثني الأوزعي قال حدثنا الزهري قال حدثنا أبو سلمة عن عبد الرحمن بن عوف والضحاك عن أبي سعيد الخدري أنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم ذات يوم قسما، فقال ذو الخويصرة: رجل من بني تميم يا رسول الله يعدل. قال: ويحك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ فقام عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله إذن لي فأضرب عنقه. فقال: لا، ألا إن له أصحابا يحضر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نضيه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قذاره فلا يوجد فيه شيء. سبق الفرس والدم يخرجون على حين فرقة من الناس آيتهم رجل أدعج إحدى يديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر. سيدنا له أصحاب كانوا في زمان النبي ولا سيكون هو كان وحده صلى الله عليه وسلم. قال أبو سعيد: أشهد لسمعت آدم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أني كنت مع علي رضي الله عنه حين قتلهم فالتمس في القتل وأتي به على النعت الذي نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري في الصحيح من وجه آخر عن الأوزاعي، وأخرجاه من أوجه أخر. أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني. سيدنا هذا الرجل الأزرق هذا الذي قال عنه النبي أنه احتقر الجميع، هو إيه هذا لا، النبي يتحدث عن الخوارج عموما، يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته. الرجل الذي قال عدل يا محمد، مش هو الرجل الذي قال ذو الخويصرة ده، اذهب يا أبو بكر فاقتله وكذلك عمر وعلي إن وجدت، هو صلى الله عليه وسلم. قال أخرجه البخاري في الصحيح من وجه آخر عن الأوزعي، وأخرجه من أوجه أخر. قال أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن يسير بن عمرو قال سألت سهل بن حنيف هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هؤلاء الخوارج؟ قال سمعته أشار بيده نحو المشرق، يخرج قوم يقرؤون القرآن بألسنتهم لا يعدو تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة، وراه من حديث عبد الواحد بن زياد عن أبي إسحاق الشيباني، وقال وأهوى بيده إلى العراق، وهو المراد بقوله نحو المشرق. وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال حدثنا أبو عبد الله بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا العوام بن حوشب قال حدثنا سليمان الشيباني عن يسير بن عمرو عن سهل بن حنيف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه قوم من قبل المشرق محلقة رؤوسهم. روى مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن يزيد بن هارون، ما أخرجه أيضا من حديث أبي ذر ورافع بن عمرو الغفاري. أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو علي الحسن بن علي الحافظ قال أخبرنا الحسن بن سفيان الشيباني قال حدثنا عتبة بن خالد وشيبان بن أبي شيبة قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بعدي قوما من أمتي يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، هم شر الخلق والخليقة. لا يجاوز حلاقيمهم. حلاقيمهم مش حلق زي حق البلاعيم حلقوهم حلاقيمهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، هم شر الخلق والخليقة. قال شيبان ثم لا يعودون فيه. قال سليمان أراه قال سيمهم التحليق. قال ابن الصامت فلقيت رافع بن عمرو أخ الحكم بن عمرو الغفاري فقال أنا أيضا قد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم في الصحيح عن شيبان. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف قال حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا عباس بن عبد الله الطرقفي قال حدثنا محمد بن كثير المصيصي عن الأوزاعي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي اختلاف وفرقة يحسنون القول ويسيئون الفعل أو العمل، يدعون إلى كتاب الله عز وجل وليس منه في شيء، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يرجعون إليه حتى يرتد على فوقه، هم شر الخلق والخليقة، لمن قتلهم طوبى لمن قتلهم، ومن قتلهم كان أولى بالله منهم. قال يا رسول الله فما سيمهم؟ قال التحليق. أخبرنا أبو محمد قال أخبرنا أبو محمد بن يوسف الأصواني قال أخبرنا أبو سعيد بن العربي قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إذا سمعتموني أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلأن أخر من السماء إلى الأرض أحب إلي من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم عن غيره فإنما أنا رجل محارب والحرب خادعة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم إلى يوم القيامة. رواه مسلم في الصحيح عن أبي كريب عن أبي معاوية، وأخرج البخاري من وجهين آخرين عن الأعمش. أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو عامر المستملي وإبراهيم بن محمد ومحمد بن شهدان قالوا حدثنا قتيبة بن سعد قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد بن عبيدة قال ذكر علي بن ابي طالب رضي الله عنه اهل النهروان فقال فيهم رجل مودن اليد مسدون اليد لو مخدج اليد لولا ان تبطروا لنبأتكم ما وعد الله الذين يقاتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قال قلت انت سمعت هذا؟ قال اي ورب الكعبه. رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة. واخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال ابو زكريا المزكي قال حدثنا ابو عبد الله بن يعقوب قال حدثنا ابو عبد الله بن يعقوب قال حدثنا ابراهيم بن عبد الله قال اخبرنا اشهال بن حاتم قال حدثنا ابن عون عن محمد عن عبيدة انه قال قال علي رضي الله تعالى عنه لولا ان تبطروا لنبأتكم بالذي وعد الله عز وجل الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. فذكره بنحوه مرفوعا. واخبرنا ابو بكر احمد بن الحسن القاضي قال اخبرنا ابو سهل بن زياد القطان قال حدثنا الحسن بن مكرم قال حدثنا عثمان بن عمر عن ابن عون قال حدثنا محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال لا احدثكم الا ما سمعت منه يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قلت انت سمعت منه؟ قال اي ورب الكعبه. فيهم رجل مودن اليد أو مخدج اليد أو مسدون اليد. قال فوجدوا رجلا يده اليمنى أو يسرى مثل ثدي المرأة وعليه شعرات. أخرج مسلم من حديث ابن أبي علي عن ابن عون. أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل بغداد قال أخبرنا إسماعيل بن محمد بن الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان قال حدثنا سلمة بن كهيل قال أخبرنا زيد بن وهب الجهني أنه كان في الجيش الذين كانوا مع علي رضي الله عنه الذين صاروا إلى الخوارج. فقال علي أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج من أمتي قوم يقرؤون القرآن ليست قراءتكم إلى قراءتهم شيء ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء. يقرؤون القرآن لا تجاوز صلاتهم تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السم من الرمية. لا يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لا اتكلوا عن العمل. فآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد وليس له ذراع على عضده مثل حلمة المرأة عليها شعرات بيض. فتذهبون إلى معاوية من أهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم في دياركم وأموالكم. والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم فإنهم قد سفكوا الدم وأغروا على صرح الناس فسيروا على اسم الله. قال سلمة فنزلني زيد بن وهب منزلا منزلا حتى قال مررنا على قنطرة. قال فلما التقينا على الخوارج يومئذ عبد الله بن وهب الراسبي فقال لهم ألقوا الرماح والسلوا سيوفكم من جفونها فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حروراء فرجعتم. قال فوحشوا برماحهم وسلوا السيوف وشجرهم الناس برماحهم. قال فقتل بعضهم على بعض وما أصيب من المسلمين وإذن إلا رجلان. فقال علي رضي الله عنه التمسوا فيهم المخدج فلم يجدوه. فقام علي بنفسه فالتمسه فقال صدق الله وبلغ رسوله. فقام إليه عبيدة السلماني فقال يا أمير المؤمنين الله الذي لا إله إلا هو لا سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أي والله الذي لا إله إلا هو حتى استحلفه ثلاثا وهو يحلف له. رواه مسلم في الصحيح عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق وأخرج حديث عبيد الله بن رافع عن علي في هذا المعنى. حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله قال أخبرنا عبد الله بن جعفر الأسواني قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حماد بن زيد عن حميد بن مرة عن أبي الوخي السحيمي قال كنا مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنهروان قال فالتمسوا المخدج فالتمسوه فلم يجدوه فأتوا قال ارجعوا فالتمسوا المخدج فوالله ما كذبت ولا كذبت. حتى قال لي ذلك مرارا فرجعوا فقال قد وجدناه تحت القتلى في الطين. فكأني أنظر إليه حبشيا له ثدي كثدي المرأة عليه شعيرات كشعيرات التي على ذنب اليربوع. فصر بذلك علي رضي الله عنه. أخبرنا أبو الحسين بن محمد بن الرزباري قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن شوذب المقري الوسطي بها قال حدثنا شعيب بن أيوب قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين عن سفيان عن محمد بن قيس عن أبي موسى رجل من قومه قال كنت مع علي رضي الله عنه فجعل يقول التمس المخدج فلم يجدوه فأخذ يعرق ويقول والله ما كذبت ولا كذبت فوجدوه في نهر أو دالية فسجد. أخبرنا أبو الحسن بن الفضل القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستوية ولا هو درستويا؟ ابن درستويا قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا العلاء بن أبي عباس قال أنه سمع أبا الطفيل يحدث عن أبي بكر بن قرواش عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا الثدي فقال شيطان الردهة ذراع الخيل أو للخيل يحتذره رجل من بجيلة يقال له الأشهب أو ابن الأشهب علامة في قوم ظلمة. قال سفيان فأخبرني عمار الدهني أنه جاء به رجل منهم يقال له الأشهب أو ابن الأشهب وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن حامد الهمداني قال سمعت سعد بن مالك يقول قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه شيطان الردهة يعني المخدج يريد به فالله أعلم قتله أصحاب علي بأمره. قال اخبرنا ابو عبد الله الحافظ ابو سعيد بن ابي عمرو قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا السري بن يحيى قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا علي بن عياش عن حبيب عن سلمة انه قال قال علي لقد علمت عائشة ان جيش المروة واهل النهروان واهل النهر ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن عياش جيش المروة قتلت عثمان رضي الله عنه. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا الحسين بن الحسن بن عامر الكندي والكوفة من أصل السماعي قال حدثنا أحمد بن محمد بن صدقة الكاتب قال حدثنا عمر بن عبد الله بن محمد قال حدثنا عمر بن عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان بن صالح قال هذا كتاب جدي محمد قال هذا كتاب جدي محمد بن أبان فقرأت فيه حدثنا الحسن محمد بن ابن محمد محمد دي دي محمد بن أبان فقرأت فيه حدثنا الحسن بن الحر قال حدثنا الحكم بن عتيبة وعبد الله بن أبي السفري عن عامر الشعبي عن مسروق قال قالت عائشة عندك علم من ذي الثدي الذي أصاب علي رضي الله عنه في الحرورية قلت لا قالت اكتب لي بشهادة من شهدهم فرجعت إلى الكوفة بها فرجعت إلى الكوفة وبها يومئذ أسباع فكتبت شهادة 10 من كل 7 ثم أتيتها بشهادتهم فقرأتها عليها قالت أكل هؤلاء عينوه قلت لقد سألتهم فأخبروني أن كلهم قد عينهم. قالت لعن الله فلانا فإنه كتب إلي أنه أصابهم بنيل مصر ثم أرخت عينيها فبكت فلما سكتت عبرتها قالت رحم الله عليا لقد كان على الحق وما كان بيني وبينه إلا كما يكون بين المرأة وأحمائها. أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الجرفي ببغداد قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال حدثنا إسحاق بن الحسن قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا فترون يعني ابن خليفة عن إسماعيل بن رجان عن أبيه أنه قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا جلوسا ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج علينا من بعض بيوت نسائه فقمنا معه غشا عشيا فانقطع شسع نعله فأخذها علي رضي الله عنه فتخلف عليها ليصلحها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمنا معه ننتظره ونحن قيام وفي القوم يومئذ أبو بكر وعمر فقال إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله فاستشرف لها أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فقال لا ولكنه صاحب النعل فأتيته لأبشره قبل بها فكأنه لم يرفع به رأسا كأنه شيء قد سمعه. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبري قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله. قال أبو بكر أنا هو يا رسول الله قال لا قال عمر أنا هو يا رسول الله قال لا ولكن خاصف النعل قال وكان أعطى علي رضي الله عنه نعله يخصفها. وروي أيضا عن عبد الملك بن أبي غنية عن إسماعيل بن رجاء باب ما جاء في إخبار زوجته ميمونة بنت الحارث أنها لا تموت بمكة فماتت بسرف سنة 38. أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني قال حدثنا أبو أحمد بن فارس قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عبد الله بن عبد الله بن الأصم قال حدثنا يزيد بن الأصم قال فقلت ميمونة بمكة وليس عندها من بني أخيها أحد فقالت أخرجوني من مكة فإني لا أموت بها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني أن لا أموت بمكة فحملوها ألا أموت بمكة أموت هو لها يد في الموت يعني هي اخترت ألا أموت بمكة أنك إلا أن تموتين بمكة أخبرني ألا أموت بمكة ألا أموت بمكة ألا أموت بمكة؟ هي تخبر أنها هي ملهاش يد. ايوه ورفع إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني ألا أموت بمكة، فحملوها حتى أتوا بها سرف إلى الشجرة التي بها التي بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتها في موضع القبة فماتت. أخبرنا أبو الحسن بن عبدنا قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا تمتام قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد فذكر بإسناده مثله سواء، وزاد قال فماتت، فلما وضعتها في لحدها دخلت ردائي فوضعته تحت خدها في اللحد، قال فأخذه ابن عباس فرمى به. باب ما روي في إخبار بتأمير علي رضي الله تعالى عنه وقتله، فكان كما اخبر. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن مكرم قال حدثنا ابو النضر قال حدثنا محمد بن راشد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن فضاله بن ابي فضاله الانصاري، وكان ابو فضاله من اهل بدر قال خرجت مع ابي عائدا لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه من مرض اصابه ثقل منه، قال فقال له ابي وما يقيمك بمنزلك هذا لو اصابك اجلك ولم يلك الا اعراب جهينه تحمل إلى المدينة فيما أصابك أجلك وولدك أصحابك وصلوا عليك. فقال علي أن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد علي ألا أموت حتى أؤمر ثم تخضب هذه لحيته من دم هذه يعني هامته من دم هذه يعني هامته، فقتل وقتل أبو فضالة مع علي يوم صفين. ولهذا الحديث الشواهد يقوى بشواهد منها بشواهد منها ما حدثنا ابو بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله قال اخبرنا عبد الله بن جعفر الاصبهاني قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شريك عن عثمان بن المغيره عن زيد بن وهب قال جاء راس الخوارج الى علي رضي الله عنه قال له قال اتق الله فانك ميت، فقال لا والذي فلق الحبه وبرأ النسمه ولكن مقتول من ضربه على هذه تخضب هذه، واشار بيده الى لحيته، عهد معهود وقضاء مقضي وقد خاب من افترى. اخبرنا علي بن احمد بن عبدنا قال اخبرنا احمد بن عبيد قال حدثنا ابو حصين الوادعي الكوفي قال حدثنا علي بن حكيم الاودي قال حدثنا شريك عن عثمان بن ابي زرعه عن زيد بن وهب قال جاء قوم من البصره من الخوارج الى علي فيهم رجل يقال له الجعد، فقال اتق الله فانك ميت، فقال علي رضي الله عنه لا والذي نفسي بيده بل مقتول قتلا فذكره. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا أبو الجواب الأحوص بن جواب قال حدثنا عمار بن رزيق عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن ثعلبة بن يزيد أنه قال قال علي رضي الله عنه الذي فلق الحبة وبرأ النسمة لتخضبن هذه من هذه للحياتي من رأسي فما يحبس أشقاها فما يحبس أشقاها. فقال عبد الله بن السبع فما يحسب يحبس فما ما الذي يؤخره فما يحبس اشقاها. فقال عبد الله بن السبع سبع والله يا امير المؤمنين لو ان رجلا فعل ذلك لابرنا عترته لابرنا نبيرها يعني صار لابرنا عترته. فقال انشد ان يقتل بي غير قاتلي. قالوا يا امير المؤمنين الا تستخلفوا؟ قال لا ولكني اترككم كما ترككم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فما تقول لربك اذا لقيته وقد تركتنا هملا؟ قال اقول اللهم استخلفتني فيهم ما بدا لك ثم قبضتني وتركتك فيهم، فان شئت اصلحتهم وان شئت افسدتهم. ورويناه في كتاب السنن باسناد صحيح عن زيد بن اسلم عن ابي سنان الدؤلي عن علي في اخبار النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. واخبرنا ابو بكر احمد بن الحسن القاضي قال اخبرنا ابو جعفر بن دحيم قال حدثنا احمد بن حازم بن ابي غرزه قال اخبرنا عبيد الله وابو نعيم وثابت بن محمد عن فطر بن خليفه قال وحدثنا احمد بن حازم قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا عبد العزيز بن سياه قال جميعا عن حبيب بن ابي ثابت عن ثعلبة الحماني قال سمعت عليا رضي الله عنه على المنبر ويقول والله انه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم انه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم الي ان الامه سترضل بك بعدي. لفظ حديث فطر. قال البخاري وثعلبة بن يزيد الحماني فيه نظر لا يتابع عليه في حديث هذا قلت كذا. قال البخاري وقد رويناه باسناد اخر عن علي ان كان محفوظا. اخبرنا ابو علي الرزباري قال اخبرنا ابو محمد بن شوذب الواسطي بها قال حدثنا شعب بن ايوب قال حدثنا عمرو بن عون عن هشيم عن اسماعيل بن سالم عن ابي ادريس الازدي عن علي انه قال ان مما عهد الي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الامه ستغدر بك بعدي. فان صح هذا فيحتمل ان يكون المراد به والله اعلم في خروج من خرج عليه امارته ثم في قتله. اخبرنا ابو الحسين بن فلقطان قال اخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا حفص بن عمران بن الوشاح ولا ابن الوشاح؟ الوشاح. عن السري بن يحيى عن ابن شهاب قال: قدمت دمشق وانا اريد الغزو، فاتيت عبد الملك لاسلم عليه، فوجدته في قبه على فرش يفوق القائمه والناس تحته سماطان، فسلمت وجلست، فقال: يا ابن شهاب، اتعلم ما كان في بيت المقدس صباح قتل ابن ابي طالب؟ قلت: نعم. قال: هلم. فقمت من وراء الناس حتى اتيت خلف القبه وحول وجهه فاحنى علي، فقال: ما كان؟ قال: فقلت: لم يرفع حجر في بيت المقدس الا وجد تحته دم. قال: فقال: لم يبقى احد يعلم هذا غيري وغيرك، ولا يسمعن منك. قال: فما تحدثت به حتى توفي. هكذا روي هذا في مقتل علي رضي الله عنه بهذا الإسناد، وروي بإسناد أصح من هذا عن الزهري أن ذلك كان من قاتل الحسين بن علي رضي الله عنهما. باب ما جاء في إخبار بسيادة ابنة الحسن بن علي بن أبي طالب وإصلاح بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فكان كما أخبر: أخبرنا أبو عبد الله الحوض، قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، قال: حدثنا الحسن بن أبي طالب، قال: حدثنا إبراهيم بن أبي طالب، قال: حدثنا ابن أبي عمر. يبدأ حسن بن أبي طالب. أنا دماغي عاوز بالعنوان بس. قال: حدثنا إبراهيم بن أبي طالب، قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا إسرائيل أبو موسى عن الحسن، قال: سمعت أبو بكرة يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي رضي الله عنهما إلى جنبه، وهو يلتفت إلى الناس مرة إليه مرة ويقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح بين فئتين عظيمتين من المسلمين. روى البخاري في الصحيح عن علي بن المديني وغيره عن سفيان بن عيينة: أخبرنا علي بن أحمد بن عبدنا، قال: أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار، قال: حدثنا ابن أبي قماش، قال: حدثنا هشام بن الوليد، قال: حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي بكرة أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضم الحسن بن علي إليه وقال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. قال: وأخبرنا أحمد، قال: أخبرنا تمتام، قال: حدثنا علي بن الجعدي، حدثنا المبارك بن فضالة، فذكر بنحوه وزاد عظيمتين ولم يذكر ضمه إليه. أخبرنا أبو الحسن بن الفضل، قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر، قال: حدثنا يعقوب بن سفيان، قال: حدثنا أبو الوليد وآدم، قال: حدثنا مبارك، فذكر بإسناده ومعناه. زاد آدم قال الحسن: فلما ولي ما أغريق في سببه محجمة من دم. الوسام حفص بن عمران الوسام. واخبرنا ابو الحسن علي بن محمد علي المقري، وقال: اخبرنا الحسن بن محمد بن اسحاق، قال: حدثنا يوسف بن يعقوب، قال: حدثنا ابو الربيع ومسدد واللفظ لابي الربيع، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا علي بن زيد عن الحسن عن ابي بكرة انه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب اصحابه يوما، اذ جاء الحسن بن علي فصعد الى المنبر فصعد اليه المنبر فضمه اليه وقال: الا ان ابني هذا سيد، وان الله عز وجل لعله ان يصلح به بين فئتين من المسلمين عظيمتين. واخبرنا ابو عبد الله الحوض، قال: حدثنا ابو القاسم علي بن المؤمل الماسرجي قال: حدثنا محمد بن يونس القرشي، قال: حدثنا الأنصاري، قال: حدثنا أشعث بن عبد الملك عن الحسن عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ابني هذا سيد، يعني الحسن بن علي، وإني أرجو أن يصلح الله بي بين فئتين من المسلمين. أخبرنا أبو نصر بن قتادة، قال: حدثنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن حامد العطار، قال: حدثنا أحمد بن الحسن ابن عبد الجبار، قال: حدثنا يحيى بن معين، قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأموي، قال: عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسن إن ابني هذا سيد، يصلح الله به بين فئتين من المسلمين. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل، قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستويا، قال: حدثنا يعقوب بن سفيان، قال: حدثنا سلمة، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن الحسن بن علي رضي الله عنه قال: لو نظرت ما بين جابرس إلى جبل لوجدتم رجلا جده نبي غيري وغير أخي، وإني أرى أن تجتمعوا على معاوية، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال معمر: جاء برس وجاء بلق المغرب والمشرق. وأخبرنا أبو الحسين، قال: أخبرنا عبد الله، قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا مجالد عن الشعبي، قال: يعقوب، وحدثنا سليم بن منصور، قال: حدثنا هشيم، قال: حدثنا مجالد عن الشعبي، قال: لما صالح الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه، وقال هشيم: لما سلم الحسن بن علي الأمر إلى معاوية، قال له معاوية بن نخيلة: قم فتكلم. فحمد الله واثنى عليه ثم قال: اما بعد، فان اكيس الكيس التقى، وان اعجز العاجز الفجور، الا وان هذا الامر الذي اختلفت فيه انا ومعاويه حق لامرئ كان احق به، او حق لي تركته لمعاويه اراده اصلاح المسلمين، وحقن دمائهم، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. ثم استغفر ونزل. وأخبرنا أبو الحسين قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا يعقوب قال حدثنا الحجاج بن منيع ابن أبي منيع قال حدثنا جدي عن الزهري، فذكر قصة في خطبة معاوية قال: ثم قال: قم يا حسن فكلم الناس. فقام حسن فتشهد في بديهة أمر لم يروي فيه، ثم قال: أما بعد أيها الناس، إن الله هداكم بأولنا وحقن دماءكم بآخرنا، وإن لهذا الأمر مدة والدنيا دول، وإن الله عز وجل وإن الله تعالى قال لنبيه عز وجل صلى الله عليه وسلم: قل إن أدري قريب أم بعيد ما توعدون، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. باب ما جاء في إخبار بملك معاوية بن أبي سفيان إن صح الحديث فيه أو إشارة إلى ذلك في الأحاديث المشهورة وما ظهر في ذلك من آثار النبوة. أخبرنا أبو عبد الله الحمد وأبو بكر القاضي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن محمد قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن عبد الملك بن عمير قال: قال معاوية: والله ما حملني على الخلافة إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لي: يا معاوية إن ملكت فأحسن. إسماعيل بن إبراهيم هذا ضعيف عند أهل المعرفة بالحديث، غير أن لهذا الحديث شواهد، منها حديث عمرو بن يحيى بن سعيد بن العاص. شواهد منها حديث عمرو بن غير أن لهذا الحديث شواهد منها حديث عامر بن يحيى بن سعيد بن العاص عن جده سعيد أن معاوية أخذ الإداوة فتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إليه فقال له: يا معاوية إن وليت أمرا فاتق الله وأعدل. قال: فما زلت أظن أنه أني مبتلا بعمل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها حديث راشد بن سعد عن معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك إن اتبعت عورات الناس أو عثرات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. يقول أبو الدرداء: كلمة سمعها معاوية من رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفعه الله بها. ما أخبرنا علي بن أحمد بن عبدنا قال أخبرنا أبو بكر بن محمود العسكري قال حدثنا أحمد بن علي قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا هشيم الحوى أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن صالح بن هاني وكتبه لي بخطه قال حدثنا السري بن خزيمة قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن العوام بن حوشب عن سليمان بن أبي سليمان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخلافة بالمدينة والملك بالشام. وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد قال أخبرنا عبد الله بن جعفر النحوي قال حدثنا يعقوب نعم أحسن الله لكم بسم الله ابن مين أخبرنا أبو الحسين بن فلقة قال أخبرنا عبد الله بن جعفر النحوي قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا يحيى بن حمزة عن زيد بن واقد قال حدثنا بسر بن عبيد الله قال حدثنا أبو إدريس عائد الله الخولاني عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا نائم رأيت عمود الكتاب احتمل من تحت رأسي فظننت أنه مذهوب به فأتبعته بصري فعمد به إلى الشام. وإن الإيمان حين تقع الفتنة بالشام. هذا إسناد صحيح وروي من وجه آخر. أخبرنا أبو طاهر الفقيه قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرنا عقبة بن علقمة قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن عبد الله بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني رأيت أن عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي فنظرت فإذا هو نور ساطع عمد به إلى الشام. ألا إن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام. وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو سعيد عبد الرحمن بن إبراهيم وصفوان بن صالح قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن يونس بن ميسرة عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بنحو إلا أنه قال: فأتبعته بصري وزاد صفوان حتى ظننت أنه مذهوب به وقال: إني أولت أن الفتن إذا وقعت أن الإيمان بالشام. قال حدثنا صفوان قال حدثنا الوليد قال حدثنا عفير بن معدان أنه سمع سليم بن عامر يحدث عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك يحدث مثل ذلك. وأخبرنا أبو الحسين بن فضلي قال أخبرنا عبد الله بن قال اخبرنا عمرو بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا نصر بن محمد بن سليمان الحمصي قال حدثنا ابو ضام مراتان محمد بن سليمان السلمي قال حدثنا عبد الله بن ابي قيس قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت عمودا من نور خرج من تحت راسه ساطعا حتى تقرب الشام. اخبرنا ابو الحسين بن بشران العدل بغداد قال اخبرنا اسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا احمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن صفوان انه قال قال رجل يوم صفين اللهم لعن اهل الشام قال فقال علي رضي الله عنه لا تسب اهل الشام جما غفيرا فان بها الابدال فان بها الابدال فان بها الابدال فان بها الابدال. باب ما جاء في اخبار النبي صلى الله عليه وسلم بناس من امتي يركبون البحر وزاة في سبيل الله كالملوك على الأسرة وشهادته بأن أم حرام بأن أم حرام بنت ملحان منهم وتصديق الله سبحانه قوله أم حرام بنت بنت بأن أم حرام بنت ملحان منهم وتصديق الله تعالى سبحانه وتصديق الله سبحانه قوله في زوج معاوية بن أبي سفيان. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان بغداد قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن الصويا حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا ابو بكير بن بكير وابن قعنب قال حدثنا مالك حوى اخبرنا ابو عبد الله الحضر قال اخبرنا ابو النضر الفقيه قال حدثنا ابو عبد الله محمد بن نصر قال حدثنا ابو عبد الله بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبد السلام الوراق حوى اخبرنا قال حدثنا علي بن العيسى قال حدثنا محمد بن عمرو الحراشي وابراهيم بن علي وموسى بن محمد الذهليان قالوا حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم حرام بنت ملحانة فتطعمه وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأطعمته ثم جلست تفلي رأسه فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ ويضحك قلت فتفلي رأسه بمعنى سنة فلي فقلت ما يضحكك يا رسول الله قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوك على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة يشك أيهما قال قالت فقلت يا رسول الله يشك أيهما قال قالت فقلت يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم فدعا لها ثم وضع راسه فنام ثم استيقظ وهو يضحك قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله قال ناس من امتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الاولى قالت فقلت يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم قال انت من الاولين فركبت ام حرام بنت ملحان البحر في زمان معاويه فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. لفظ حديث يحيى بن يحيى رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى. اخبرنا علي بن احمد بن عبدان قال اخبرنا احمد بن عبيد الصفار قال حدثنا ابن ملحان قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن انس بن مالك رضي الله عنه عن خالتي ام حرام بنت ملحان انها قالت نام رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا مني ثم استيقظ تبسم قالت فقلت يا رسول الله ما أضحكك قال ناس من أمتي عرضوا علي يركبون ظهر هذا البحر الأخضر كالملوك على الأسرة قالت فادعوا الله أن يجعلني منهم فدعا لها ثم نام الثانية فقعد مثل ذلك فقالت مثل قولها فأجابها بمثل جوابه الأول قالت فادعوا الله أن يجعلني منهم قال أنت من الأولين فخرجت مع زوجها عبادة ابن الصامت غازية أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية بن أبي سفيان فلما انصرفوا من غزاته قافلين فنزلوا الشام فقربت إليها دابة لتركبها فصرعتها فماتت. روى البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف ورواه مسلم عن محمد بن رمح كلاهما عن الليث. أخبرنا محمد بن عبد الله الحمد قال أخبرنا أبو عامر بن أبي جعفر قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا ثور بن زيد عن خالد بن معدان عن عمر بن الأسود العنسي أنه حدثه أنه أتى عبادة بن الصامت وبساحل حمصة وهو في بناء له ومعه امرأته أم حرام قال عمير فحدثتنا أم حرام أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا قالت أم حرام يا رسول الله أنا فيهم قال أنت فيهم قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم قالت أم حرام أنا فيهم يا رسول الله قال لا قال ثور سمعته يحدث به وهو في البحر قال هشام رأيت قبرها ووقفت عليه بالساحل بقاقيس سنة 91 وقال غير بقرقيس غيره بقرقيس روى البخاري في الصحيح عن إسحاق بن يزيد الدمشقي عن يحيى بن حمزة. باب ما جاء في إخبار بتكلم رجل من أمتي بعد موته من خير التابعين، فكان كما أخبر. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطنبي بغداد، قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، قال حدثنا محمد بن علي الوراق، قال حدثنا عبد الله بن موسى، قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عابد الملك بن عمير عن ربيع بن حراش، قال أتيت فقيل لي إن أخاك قد مات، فجئت فوجدت أخي مسجا عليه ثوب، فأنا عند رأسي أستغفر له وأترحم عليه إذ كشف الثوب عن وجهه، فقال السلام عليك، فقلت عليك، فقلنا سبحان الله، أبعد الموت؟ قال بعد الموت. إني قدمت على الله عز وجل بعدكم، فتلقيت بروح وريحان ورب غير غضبان، نكساني ثيابا خضرا من سندس واستبرق، ووجدت الأمر أيسر مما تظنون، ولا تتكلوا، إني استأذنت ربي عز وجل أن أخبركم وأبشركم، فاحملوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد عهد إلي ألا أبرح حتى ألقاه، ثم طافي كما هو. هذا إسناد صحيح لا يشك حديثي في صحته. وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني، قال أخبرنا أبو سعيد بن العربي، قال حدثنا سعد بن ناصر، قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن المسعودي عن عبد الملك بن عمير عن ربيع بن حراش، قال توفي أخي وكان أصومنا في اليوم الحار وأقومنا في الليلة الباردة، قال فجئت وخرجت في شراء كفني، فرجعت إليه أو قال البيت وقد كشف الثوب عن وجهه، وقال السلام عليكم، فقلنا أبعد الموت؟ قال نعم، إني قدمت على ربي بعدكم، فتلقاني بروح وريحان ورب غير غضبان، وكساني ثيابا خضرا من سندس واستبرق، وإني لقيت محمدا صلى الله عليه وسلم قد أقسم ألا يبرح حتى أتيه، فعجلوا بي ولا تجسوني، والأمر أيسر مما في أنفسكم، ولا تغتروا. قال فما شبهت نفسه عند ذلك إلا حصاة ألقيتها في ماء فرسبت. قال فذكرت ذلك لعائشة، فقالت قد بلغنا أنه سيكون في هذه الأمة رجل يتكلم بعد موته. وأخبرنا أبو الحسين بن بشران، قال أخبرنا الحسين بن صفوان، قال حدثنا ابن أبي الدنيا، قال حدثنا سراج بن يونس، قال حدثنا خالد بن نافع، قال حدثنا علي بن عبيد الله الغطفاني وحفص بن يزيد، قال بلغنا ابن قال بلغنا بلغنا ابن بلغنا أن أن أن ابن خراش كان حلف ألا يضحك أن ابن حراش كان يحلف ألا يضحك أبدا. بلغنا أن ابن حراش كان حلف ألا يضحك أبدا حتى يعلم هو في الجنة أو في النار، فمكث كذلك لا يراه أحد يضحك حتى مات. فذكر نحو حديث عبد الملك بن عمير غير أنه قال، فبلغ ذلك عائشة رضي الله عنها، فقالت صدق أخو بني عبس رحمه الله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتكلم رجل من أمتي بعد الموت من خير التابعين. أخبرنا أبو نصر بن قتادة، قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسن السراج، قال حدثنا مطين، قال حدثنا إبراهيم بن الحسن التغلبي، قال حدثنا شريك عن منصور عن ربعين أنه قال مات الربيع فسجيته فضحك، فقلت يا أخي مات الربيع ضد الميم، أيوه مات الربيع، مات الربيع برضو، مات الربيع ها لسه جاي، ما اللي بيحصل ده؟ مات الربيع وقد مضى بالربيع، مات الربيع فسجيته فضحك، فقلت يا أخي أحيات بعد الموت؟ قال ولكني لقيت ربي عز وجل، فلقيني بروح وريحان ووجه غير غضبان، فقلت كيف رأيت الأمر؟ قال يسير ولا تغتر. قال فذكر لعائشة، قالت فذكر لعائشة، قالت صدق ربعي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أمتي من يتكلم بعد الموت. باب ما روي في إخباري بقتل نفر من المسلمين ظلما بعذراء من أرض الشام، فكان كما أخبر صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان، الربيع من أخبر ولا هو ده؟ رجل مش الربيع، مش ربيع بن حرب، رجل لعله أخوه الربيع بن حراش ولم يصرح يعني. نعم الله يحفظكم. بسم الله. عذراء، قال أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان، قال أخبرنا عبد الله بن جعفر، قال اخبرنا ابو الحسين بن فلقطن قال اخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا ابن لهيعه قال حدثنا الحارث بن يزيد عن عبد الله بن الزرير الغافقي قال سمعت علي بن ابي طالب يقول يا اهل العراق سيقتل منكم سبعه نفر بعذراء مثلهم كمثل اصحاب الاخدود فقتل حجر مثلهم كمثل اصحاب الاخدود فقتل حجر واصحابه. قال يعقوب قال ابو نعيم ذكر زياد بن سميه علي بن ابي طالب رضي الله عنه على المنبر فقبض حجر على الحصباء ثم أرسلها وحاصبت من حوله زيادا فكتب إلى معاوية أن حجرا حصبني وأنا على المنبر فكتب إلي معاوية أن يحمل إلي حجرا. فلما قرب من دمشق بعث من يتلقاهم فالتقى معمم بعذراء فقتلهم. قلت علي بن رضي الله عنه لا يقول مثل هذا إلا بأن يكون سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روي عن عائشة بإسناد مرسل مرفوعا أخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا حرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا ابن لهيعة عن أبي الأسود أنه قال دخل معاوية على عائشة فقالت ما حملك على قتل أهل عذراء حجر وأصحابه؟ فقال يا أم المؤمنين إني رأيت قتلهم صلاحا للأمة وإن بقاهم فساد للأمة. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيقتل بعذراء ناس يغضب الله لهم وأهل السماء. وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال أخبرنا عبد الله ربيع بن حرس صلى الله عليكم قال أخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سهل بن المسيب عن مروان بن الحكم قال دخلت على معاوية على أم المؤمنين دخلت مع معاوية على أم المؤمنين عائشة فقالت يا معاوية قتلت حجرا وأصحابه وفعلت الذي فعلت أما خشيت أن اختبأ لك رجلا فيقتلك؟ فقال لا إني في بيتي أمان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن يا أم المؤمنين. نعم قيد الفتك الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن يا أم المؤمنين كيف أنا في من سوى ذلك من حاجاتك وأمرك؟ قال الصارح قال فدعيني وحجرا حتى نلتقي عند ربنا. شغل إيه شغل لا يقرأ عثمان يقرأ عثمان قال باب ما روي في إخبار نفر من أصحابي بأن آخرهم موتا في النار. أخبرنا أبو الحسين بن فلقطن بغداد قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عثمان شفنا اقرأ أحسن عليكم. وبه إليه قال باب ما روي في إخباره نفر من أصحابه بأن آخرهم موتا في النار. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان وبغداد قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعشرة في بيت من أصحابه آخركم موتا في النار فيهم سمرة بن جندب. قال أبو نضرة كان سمرة آخرهم موتا رواته ثقات إلا أن أبا آخرهم موتا أحسن عليكم رواته ثقات إلا أن أبا نضرة العبدي أن يثبت له عن أبي هريرة رضي الله عنه سماع فالله أعلم. وروي من وجه آخر موصولا عن أبي هريرة رضي الله عنه. أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا إسماعيل بن حكيم قال حدثنا يونس بن عبيد عن الحسن عن أنس بن حكيم الطبي أنه قال كنت أمر بالمدينة فألقى أبا هريرة رضي الله عنه فلا يبدأ بشيء يسألني حتى يسألني عن سمرة فإذا أخبرته بحياته وصحته فرحة فقال إن كنا عشرة في بيتي وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فنظر في وجوهنا وأخذ بعضادتي الباب ثم قال آخركم موتا في النار فقد مات منا ثمانية ولم يبقى غيري وغيره فليس شيء أحب إلي من أن أكون ذقت الموتى. وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا الحجاج بن المنهار قال حدثنا حماد بن علي بن زيد عن أوس بن خالد أنه قال كنت إذا قدمت على أبي معذورة سألني عن سمرة وإذا قدمت على سمرة سألني عن أبي محذورة فقلت لأبي محذورة ما لك إذا قدمت عليك سألتني عن سمرة وإذا قدمت على سمرة سألني عنك فقال إني كنت أنا وسمرة وأبو هريرة رضي الله عنه في بيت فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال آخركم موتا في النار فمات أبو هريرة ثم مات أبو محذورة ثم سمرة وروي من وجه آخر ذكر فيه عبد الله بن عمرو بدل أبي محذورة والأول وصح. أخبرنا أبو طاهر الفقيه قال أخبرنا أبو بكر محمد بن حسين القطان قال حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر أنه قال سمعت ابن طاووس وغيره يقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم ابن طاووس وغيره يقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة ولسمرة بن جندب ولرجل آخر آخركم موتا في النار فمات الرجل قبلهم وبقي أبو هريرة بالمدينة فكان إذا أراد الرجل أن يغيظ أبو هريرة يقول مات سمرة بن جندب يعني فإذا سمعه غشي عليه وصعق ومات أبو هريرة قبل سمرة فقتل سمرة فقتل سمرة بشرا كثيرا. هذا مرسل وهذا يؤكد من قبله. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال أخبرنا عن الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا عامر بن أبي عامر قال كنا في مجلس يونس بن عبيد في أصحاب الخز فقالوا ما في الأرض بقعة نشفت من الدم فنشفت هذه يعنون دار الإمارة قتل فيها 70,000 فجاء يونس فقلت له يا أبا عبد الله يقولون كذا وكذا قال نعم من بين قتيل وقطيع قيل له ومن فعل ذلك يا أبا عبد الله قال زياد وابن زياد وسمرة قيل لما قال كان والله قدرا لم يكن عنها مرحل. أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا أبو عمرو السماك قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثنا أبو عبد الله يريد أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبو هلال قال حدثنا عبد الله بن صبيح عن محمد بن سيرين قال كان سمرة ما علمت عظيم الأمانة صدوق الحديث يحب الإسلام وأهله. قلت بهذا وبصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجو له بعد تحقيق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال بعض أهل العلم إن سمرة مات في الحريق فصدق بذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن يورد النار بذنوبه ثم ينجو بإيمانه فيخرج منها بشفاعة الشافعين والله أعلم. وبلغني عن هلال بن علاء الرقي أن عبد الله بن معاوية حدثه عن رجل قد سماه أن سمرة استجمر فغفل عنه أهله حتى أخذته النار. باب ما جاء في إخباره ببقاء عبد الله بن سلام على الإسلام حتى يموت وأنه لا ينال الشهادة فكان كما أخبر توفي على الإسلام في أول أيام معاوية بن أبي سفيان 43. أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال أخبرنا سعدان بن نصر قال حدثنا إسماعيل بن يوسف الأزرق عن عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين عن قيس بن عباد أنه قال كنت في مسجد المدينة فجاء رجل بوجهه أثر من خشوع فقال القوم هذا رجل من أصحاب الجنة قال فدخل المسجد فصلى ركعتين فأوجس فيهما قال فلما خرج اتبعته حتى دخل منزله فدخلت معه فحدثته فلما استأنس قلت له إن القوم لما دخلت المسجد قالوا كذا وكذا فقال سبحان الله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلمه وسأحدثك إني رأيت رؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصته عليه رأيت كأني في روضة خضراء. قال ابن عون فذكر من خضرتها وسعتها وسطها عمود حديد أسفله في الأرض وعلاه في السماء ثم في أعلاه عروة فقيل لي أصعد عليه فقلت لا أستطيع قال فخرج منصف قال ابن عون المنصف الوصيف قال فرفع ثيابي من خلفي فقال لي أصعد اصعد عليه قال فصعدت حتى أخذت في العروة فقال استمسك بالعروة فاستيقظت وإنها لفي يدي قال فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصتها فقال أما الروضة فروضة الإسلام وأما العمود فعمود الإسلام وأما العروة فهي العروة الوثقى أنت على الإسلام حتى تموت. قال هو عبد الله بن سلام رضي الله عنه أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث ابن عون وفي حديث خرشة بن الحر عن عبد الله بن سلام في هذه القصة قال فأتي بي حتى أتي بي جبلا فقال لي أصعد فأتي بي حتى أتي بي جبلا فقال لي أصعد فجعلت إذا أردت أن أصعد خررت على علستي حتى فعلت ذلك مرارا وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين ذكر له رؤيا وأما الجبل فهو منزل الشهداء ولن تناله. هو فيما أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر في حديث طويل ذكره رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم. وفيه معجزة أخرى حيث أخبر بأنه لا ينال الشهادة ثم مات بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينالها. باب ما جاء في شهادة لرافع بن خديج بالشهادة وظهور صدقه بذلك زمن معاوية. أخبرنا محمد بن موسى بن الفضل قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا أحمد بن محمد البرتي القاضي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عمرو بن ما جاء في شهادته لرفع في شهادته نعم أحسنك صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في شهادته لرافع بن خديج بالشهادة وظهور صدقه صلى الله عليه وسلم في ذلك زمن معاوية. أخبرنا محمد بن موسى بن الفضل قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا أحمد بن محمد البرتي القاضي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عمرو بن مرزوق الواشحي قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد يعني ابن رافع عن جدته أن رافع بن خديج الرومية قال عمرو قالت عمرو لا أدري أيهما قال يوم أحد أو يوم حنين بسهم في صندوته فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنزع السهم فقال له يا رافع إن شئت نزعت السهم والقطبة جميعا وإن شئت نزعت السهم وتركت القطبة وشهدت لك يوم القيامة أنك شهيد فقال يا رسول الله انزع السهم ودع القطبة واشهد لي يوم القيامة أني شهيد قال فعاش بعد ذلك حياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان خلافة معاوية انتقض ذلك الجرح فمات بعد العصر الجرح. باب ما جاء في إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالفتن التي ظهرت بعد 60 من أغيلمة من قريش فكان كما أخبر. أخبرنا محمد بن عبد الله الأديب قال أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي قال أخبرنا أبو علي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حا وقال وأخبرنا أبو بكر قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أبي زرعة عن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يكون هلاك أمتي على رؤوس أغيلمة من قريش قال فما تأمرنا قلنا فما تأمرنا قال لو أن الناس اعتزلوهم هذا حديث صح هذا حديث أبي معمر إسماعيل بن إبراهيم وقال أبو بكر يهلك أمتي هذا الحي من قريش رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن عبد الرحيم عن أبي معمر ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي قال حدثنا روح قال حدثنا أبو أمية عن عمرو بن يحيى بن سعيد بن العاص عن جده أنه قال كنت مع مروان وأبي هريرة رضي الله عنه فسمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هلاك أمتي على يدي أغيلمة من قريش قال أبو هريرة إن شئت سميتهم بني فلان وبني فلان رواه البخاري في الصحيح عن أحمد بن محمد المكي عن عمرو بن يحيى أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستوية قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري عن حيوة وأخبرنا أبو عبد الله الحفظ قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن إسحاق الخزاعي بمكة قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن زكريا بن أبي مسرة قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا حيوة قال أخبرنا بشير بن أبي عمرو الخولاني أن الوليد بن قيس التجيبي أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلا هذه الآية فخلف من بعدهم خلف فقال يكون خلف من بعد 60 سنة أواعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ثم يكون خلف يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم ويقرأ القرآن 3 مؤمن ومنافق وفاجر قال بشير فقلت للوليد ما هؤلاء 3 فقال المنافق كافر به والفاجر يتأكل به والمؤمن يؤمن به هذا لفظ حديث أبي عبد الله وحديث قطان مختصر إلى قوله يلقون غيا وقد روي عن علي رضي الله عنه ثم عن أبي هريرة رضي الله عنه ما يؤكد هذا التاريخ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن عامر أنه قال لما رجع علي رضي الله عنه من صفين قال يا أيها الناس لا تكرهوا إمارة معاوية فإنه لو فقدتموه لقد رأيتم الرؤوس تنزو من كواهلها كالحنظل أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا العباس بن وليد بن مزيد البيروتي قال أخبرنا أبي قال حدثنا ابن جابر عن عمير بن هاني أنه حدثه قال كان أبو هريرة رضي الله عنه عاشية في سوق المدينة وهو يقول ولا عاشية في سوق المدينة ويقول اللهم لا تدركني 60 ويحكم تمسك عشية في سوق المدينة ويقول اللهم لا تدركني 60 ويحكم بالتمسك بصدغي معاوية اللهم لا تدركني إمارة الصبيان وهما إنما يقولان إمارة الصبيان وهما إنما يقولان مثل هذا الشيء سمعاه من النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا قال اخبرنا احمد بن عبيد الصفاق قال حدثنا محمد بن العباس المؤدب قال حدثنا هوده بن خليفه قال حدثنا عوف عن ابي خلده عن ابي العاليه انه قال لما كان يزيد بن ابي سفيان اميرا بالشام غزا الناس فغنموا وسلموا فكان في غنيمتهم جاريه نفيسه فصارت لرجل من المسلمين في سهمه فارسل اليه يزيد فانتزعها منه ابو ذر يومئذ بالشام قال فاستغاث الرجل بابي ذر على يزيد فانطلق معه فقال ليزيد رد على الرجل جاريته ثلاث مرات قال أبو ذر والله أما والله لئن فعلت لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يبدل سنتي رجل من بني أمية ثم ولى عنه فلاحقه يزيد فقال أذكرك بالله أنا هو قال اللهم لا ورد على الرجل جاريته قلت يزيد بن أبي سفيان كان من أمراء الأجناد بالشام في أيام أبي بكر وعمر لكن سميه يزيد بن معاوية يشبه أن يكون هو والله أعلم وفي هذا الإسناد إرسال بين أبي العالية وأبي ذر وقد روي من وجه آخر كما أخبرنا أبو السيد بن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال أخبرنا عبد الرحمن بن عامر الحراني قال حدثنا محمد بن سليمان عن ابن غنيم البعلبكي عن هشام بن الغازي عن مكحول عن أبي ثعلبة الخشني عن أبي عبيدة بن الجراح أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر معتدلا قائما بالقسط حتى يسلمه رجل من بني أمية باب ما روي في إخباره بقتل ابنته أبي عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فكان كما أخبر صلى الله عليه وسلم وما ظهر عند ذلك من الكرامات التي هي دالة على صحة نبوة جده عليه السلام أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو بكر حتى يكلمه رجل قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو محمد بن أبي حامد القاضي وأبو محمد بن أبي حامد المقري قالوا أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا خالد بن مخبد قال حدثنا موسى بن يعقوب عن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص عن عبد الله بن وهب بن زمعة قال أخبرتني أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اضطجع ذات يوم للنوم فاستيقظ وهو حائر ثم اضطجع فرقد ثم استيقظ وهو حائر دون ما رأيت منه في المرة الأولى ثم اضطجع واستيقظ وفي يده تربة حمراء يقلبها فقلت ما هذه التربة يا رسول الله قال أخبرني جبريل عليه السلام أن هذا يقتل بأرض العراق للحسين رضي الله عنه فقلت يا جبريل عليه السلام أرني تربة الأرض التي يقتل بها فهذه تربتها تابعه موسى الجهني عن صالح بن زيد النخعي عن أم سلمة وأبان عن شهر بن حوشب عن أم سلمة حدثني محمد بن عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن علي الجوهري ببغداد قال حدثنا أبو الأحوص محمد بن الهيثم القاضي قال حدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا الأوزاعي عن أبي عمار شداد بن عبد الله عن أم الفضل بنت الحارث أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني رأيت حلما منكرا الليلة قال وما هو قالت إنه شديد قال وما هو قالت رأيت كأن قطعة من جسدك قطعت ووضعت في حجري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت خيرا تلد فاطمة إن شاء الله غلاما فيكون في حجرك فولدت فاطمة الحسين فكان في حجري كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت يوما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره ثم حانت مني التفاتة فإذا عين رسول الله صلى الله عليه وسلم تهريقان الدموع قالت فقلت يا نبي الله بأبي أنت وأمي ما لك قال أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني إن أمتي ستقتل ابني هذا فقلت هذا قال نعم وأتاني بتربة من تربته حمراء أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا عبد الصمد يعني ابن حسان قال حدثنا عمارة يعني ابن زاذان عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال استأذن ملك المطر أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن له فقال لأم سلمة رضي الله عنها احفظي علينا الباب لا يدخلن أحد قال فجاء الحسين بن علي فوثب حتى دخل فجعل يقع على منكب النبي صلى الله عليه وسلم فقال الملك أتحبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال فإن أمتك تقتله وإن شئت أريتك المكان الذي يقتل فيه قال فضرب بيده فأراه ترابا أحمر فأخذته مسلمة فصرته في طرف ثوبها فكنا نسمع أن يقتل بكربلاء وكذلك رواه شيبان بن فروق عن عمارة بن زاذان وأنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة قال أن أبا الحسين أحمد بن عثمان بن يحيى أخبره قال حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل السلمي قال حدثنا سعيد بن أبي مريم وأنبأني أبو عبد الرحمن السلمي أن أبا محمد بن زياد السمذي أخبرهم قال حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي قال حدثنا سعيد هو ابن الحكم بن أبي مريم قال حدثني يحيى بن أيوب السمذي أحسن إليك قال حدثنا قال قال حدثنا يحيى بن ايوب قال حدثني ابن غزيه وهو عماره عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمه بن عبد الرحمن انه قال كان لعائشه رضي الله عنها مشروبه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد لقية جبريل عليه السلام لقيه فيها فرقيها مره من ذلك وامر عائشه الا يطلع الا يطلع الا يطلع اليه اليهم احد قال وكان راس الدرجه في حجره عائشه فدخل حسين بن علي فرقى ولم تعلم حتى غشيها فقال جبريل عليه السلام من هذا قال ابني فاخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله على فخذه قال جبريل عليه السلام سيقتل تقتله امته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امتي قال نعم وان شئت اخبرتك بالارض التي يقتل فيها فاشار جبريل عليه السلام الى الطف بالعراق فاخذ تربه حمراء فاراه اياها هكذا رواه يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية مرسلا ورواه مسلم بن أبي يحيى عن عمارة موصولا فقال عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرئ قال أخبرنا الحسن بن محمد بن الحسن الإسرائيلي قال حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجوية قال أخبرنا شبابة بن سوار قال حدثنا يحيى بن سالم الأسدي قال سمعت الشعبي يقول كان ابن عمر قدم المدينة فأخبر أن الحسين بن علي قد توجه إلى العراق فلحقه على مسيرة ليلتين أو ثلاث من المدينة فقال أين تريد؟ قال العراق ومعه طومير وكتب فقال لا تأتهم فقال هذه كتبهم وبيعتهم فقال إن الله عز وجل خير نبيه بين الدنيا وبين الآخرة فاختار الآخرة ولم يرد الدنيا وإنكم بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يليها أحد منكم أبدا وما صرفها الله عز وجل عنكم إلى الذي هو خير لكم فارجعوا فأبى وقال هذه كتبهم وبيعتهم قال فاعتنقه ابن عمر وقال استودعك الله من قتيل وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري قال أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا عمار بن أبي عمار أن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرى النائم ذات يوم بنصف النهار أشعث أغبر بيده قارورة فيها دم فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما هذه قال هذا دم الحسين وأصحابه لم أزل ألتقطه منذ اليوم فأحصي ذلك الوقت فوجد قد قتل ذلك اليوم أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثتنا أم شوق العبدية قالت حدثتني نضرة الأزدية قالت لما قتل الحسين بن علي مطرت السماء دما فأصبحت وكل شيء ملآن دما وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن معمر أنه قال أول ما عرف الزهري تكلم في مجلس الوليد بن عبد الملك فقال الوليد أيكم يعلم ما فعلت أحجار بيت المقدس يوم قتل الحسين بن علي فقال الزهري بلغني أنه لم يخلب حجر إلا وجد تحته دم عبيط وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا إسماعيل بن خليل قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثتني جدتي قالت كنت أيام الحسين جارية شابة فكانت السماء أياما علقة أخبرنا أبو الحسين قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبو بكر الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثتني جدتي قالت لقد رأيت الورث عاد رمادا ولقد رأيت اللحم كأن فيه النار حين قتل الحسين أخبرنا أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا يعقوب قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد أنه قال حدثني حميد بن مرة أنه قال أصابوا إبلا في عسكر الحسين يوم قتل فنحروها وطبخوها قال فصارت مثل العلقم فما استطاعوا أن يصيبوا منها شيئا بارك الله فيك إن شاء الله مسلم السفر بعد العصر إن شاء الله رب العالمين عنك اللهم وبحمدك السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته